عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقال: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يفتخوا حجهم بعمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. تقدم معنا بيان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة فسخ الحج بعمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الفسخ من لم يسق الهدي، وأن هذا الأمر أمر الإلزام خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تشريع للأمة من جهة أنه يجوز للمسلم أن يفسخ حجه بعمرة على أصح قولي العلماء. وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم في هذه المسألة، فهذا الحديث يؤكد ما تقدم من مشروعية فسخ الحج بعمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من التحلل التام، وذلك بقوله: الحل كله. ولذلك لما قال هذه المقالة قالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ والمراد بذلك أنهم إذا تحللوا بعمرة حل لهم إتيان النساء، وحل لهم أن يترفقوا وأن يستمتعوا، شأنهم شأن الحلال، توسعة من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما قصده عليه الصلاة والسلام بقوله: الحل كله. نعم.